ثم يشن حربا شعواء الى اصحاب الاقلام المأجورة شعراء البلاط الذين يتسولون بشعرهم على موائد السلاطين، وتنبت اجسادهم من السحت، والشعر امانة والقلم امانة اقسم الله به، نون والقلم وما يسطرون، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فخيانة القلم من أعظم الخيانات. يقول شاعرنا: كفرت بالأقلام والدفاتر، كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاقر، كفرت بالشعر الذي لا يوقظ الظلم ولا يحرك الضمائر، لعنت كل كلمة لم تنطلق من بعدها مسيرة ولم يخط الشعب في آثارها مصيرة، لعنت كل شاعر ينام فوق الجمل الندية الوثيرة وشعبه ينام في المقابر، لعنت كل شاعر يستلهم الدمعة خمرا والأسى صبابة والموت قشعريرة، لعنت كل شاعر يغازل الشفاه والأثداء والضفائر في زمن الكلاب والمخافر، ولا يرى فوهة بندقية حين يرى الشفاه مستديرة، ولا يرى رمانة ناسفة حين يرى الأثداء مستديرة، ولا يرى مشنقة حين يرى الضفيرة، في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة، لعنت كل شاعر لا يقتني قنبلة كي يكتب القصيدة الأخيرة.